بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كنا شرعنا في الحديث السابق على الكلمات التي تقاربت حروفها في المخرج في المخارج والصفات، واتفق ورش وقالون على إظهارها، وقد ذكر الناظم منها سبعة ألفاظ، أولها في سورة سبأ في قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. نخسف بهم، الفاء في آخر كلمة نخسف، وهو مجزوم ساكن بالسكون، واتفق والتقى مع الباء في كلمة بهم، والباء والفاء والباء من الحروف المتقاربة في المخرج، فالإدغام هنا جائز، ولكن ورش وقالون قرأ بإظهار الفاء عند الباء في قوله تعالى: إن شأ نخسف بهم الأرض. والكلمة الثانية نبذت، أي الذال مع التاء، وهي كلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة طه في قوله تعالى: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الذال والتاء من الحروف أيضا التي تقاربت في المخرج، لأن الذال من رأس اللسان والتاء كذلك من رأس اللسان أيضا، فالإدغام فيها سائغ وجائز وهو حسن، لكن ورش وقالون اتفق على إظهار الذال عند التاء من قوله تعالى: فنبذتها. الكلمة الثالثة في قوله تعالى: عذت بربي وربكم، الذال مع التاء، وهي مثل نبذت. عذت في موضعين من القرآن، في سورة غافر وفي سورة الدخان، وهذا قد سبق. كذلك اتفق ورش مع قالون على إظهار الثاء عند التاء في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثتموها. التاء والثاء من الحروف التي تقارب مخرجها، ولكن ورش وقالون اتفقا على إظهار الثاء عند التاء، سواء تقدمت الثاء على التاء كما في الآية أورثتموها، وهي في موضعين في القرآن الكريم، في سورة الأعراف وفي سورة الزخرف. قلنا سواء تقدمت الثاء على التاء أو العكس، أو تقدمت التاء وهي ساكنة عند الثاء، ذلك في قوله تعالى كذبت ثمود، كذبت ثمود، فهي أيضا مما اتفق ورش وقالون على إظهار التاء عند الثاء أو الثاء عند التاء. كذلك مما اتفق ورش وقالون على إظهاره، إظهارها الباء عند الفاء، الذي سبق هو الفاء عند الباء، لكن وقع العكس هنا، أي الباء تقدمت وتأخر الفاء في قوله تعالى فاذهب، فاذهب فإن لك، قال اذهب فمن تبعك، اذهب فمن، في سورة الإسراء اذهب فمن، وكذلك في سورة طه قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ولهذا الناظم قال واذهب معا، أي اثنتين أو اثنين في القرآن الكريم، اذهب واذهب معا، كلمة معا هذه تدل على اثنين. كذلك الباء عند الفاء أيضا في خمسة ألفاظ، اذهب فمن في سورة النساء، أو يغلب فسوف، فسوف نوتيه في سورة الحجرات، ومن لم يتب فأولئك، ولهذا الناظم قال واذهب معا يغلب وإن تعجب في سورة الرعد، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. هذه الكلمات خمس، أي التي تقدم فيها الباء ساكن وتأخر الفاء في خمسة مواضع في القرآن، أو في خمسة ألفاظ، اذهب لفظ واحد في موضعين في سورة إسراء وفي سورة طه، أو يغلب فسوف نوتيه في سورة النساء واحد لا ثانية له، وإن تعجب فعجب في سورة الرعد. هذه الحروف التي ذكرها الناظم، الكلمات والألفاظ ذكرها الناظم، ولكن وهي مما اتفق ورش وقال على إظهارها، وقد ذكرها الناظم لأن القراء اختلفوا فيها، فبعضهم أدغمها وبعضهم أظهرها وهكذا، وبما أن القراء اختلفوا فيها فنبه على الناظم، نبه عليه على أن ورش وقالون لم يقع بينهما خلاف في إظهار هذه الكلمات وهذه الألفاظ. كذلك من جملة ما اتفق ورش وقالون على إظهاره الدال عند الثاء، الدال الساكن عند الثاء في موضعين في القرآن الكريم، اجتمع الدال مع الثاء في موضعين وفي لفظ واحد، وفي سورة، في سورة آل عمران ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها، وليس في القرآن غير هذا، أي الدال اجتمع مع الثاء. أنا أتكلم مع، يعني أتكلم على الحروف المتقاربة والتي كان الساكن فيها أولا، أما إذا كانت هذه الحروف متحركة فلا كلام فيها، لأن المتحرك لا يدغم، إنما المدغم لابد أن يكون الساكن أولا والثاني متحركا. إذا أخذنا مثلا يريد ثوابا فالدال ساكن والثاء متحرك، فبعض القراء أدغم الدال عند الثاء فقرأ يريد ثوابا، يريد ثوابا، يريد ثوابا. لكن في قراءة نافع إظهار الدال عند الثاء، هذا كل ما يتعلق بهذه الأبيات التي قال فيها الناظم: وأظهر نخسف نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب يريد ثواب فيهما وإن قرب. وإن قارب، أي وإن قاربت وإن تقاربت هذه الحروف الساكنة مع الحروف المتحركة في المخرج، وإن كانت مخارجها متقاربة مع ذلك ورش وقالون اتفق على إظهارها. وليس هذا في القرآن فقط من الحروف المتقاربة، وإنما ذكر هذه الألفاظ لأن القراء اختلفوا فيها، وأما ما اتفق القراء على إظهاره فيعني أو اتفق ورش وقال على إدغامه أو على إظهاره فلم يتكلم عنه الناظم. من جملة يعني التي اتفق ورش وقال على إدغامه الذال في التاء، سبق لنا الذال في التاء في قوله تعالى: عذت فنبذتها، هذا من الذين من الكلمات التي اتفق ورش على وقال على إظهارها. نفس الذال، نفس الحرف الذال ونفس حرف التاء في قوله تعالى: اتخذتم وأخذتم، اتفق ورش وقال على إدغامها. أخذتم واتخذتم، فهذا يعني اتخذتم وأخذتم أدغم ورش وقالون الذال في التاء. ولماذا أظهر الذال عند التاء في قوله عذت ونبذت وأدغم التاء الذال عند التاء في أخذتم واتخذتم؟ أولا هذه رواية قراءة، هكذا أخذ عن شيخه نافع، ونافع أخذ عن شيوخه التابعين، فإذا جاء راوي أو قارئ بكلمات في بعض الأماكن قرأ بالإظهار وفي أماكن أخرى قرأ بالإدغام فهذه تحكم الرواية، لأن القرآن مأخوذ بالرواية. هكذا سمع ورش وقالون عن شيخه ما نافع أنه أدغم أخذتم واتخذتم وأظهر عذت فنبذت، إذن هذه رواية. من حيث اللغة جائز، أي جائز الإظهار وجائز الإدغام لغة. ونافع قرأ بالإظهار وقرأ بالإدغام ليدل على جواز اللغتين مع ثبوت الرواية، ليدل على جواز اللغتين، لكن هذا لا يكفي مع ثبوت الرواية والقراءة. فهكذا يعني بما أن اللغة فيها يعني الإظهار والإدغام، فنافع أدغم في مواضع وأظهر في مواضع. ولكن هل هذا كان عن رأي أو اجتهاد منه؟ لا. القياس يعطينا ماذا؟ قياس يعطينا إما الإدغام في الجميع وإما الإظهار في الجميع، هذا القياس، إما الإدغام في الجميع وإما الإظهار في الجميع. لكن الرواية على خلاف هذه الأمور، فأحيانا القراءة تخضع لقاعدة مضطردة، مثلا تأخذ قاعدة فتصبها على جميع الألفاظ المتشابهة، وأحيانا يستثنى من هذه القاعدة رواية، أمور تستثنى. هذا ليس خاصا بقراءة نافع أو كذا، هو في جميع القراء عند جميع القراء، وهو كثير في القرآن الكريم، كثير في القرآن الكريم. تجد مثلا القارئ من القراء السبعة أو العشرة أو كذا أدغم في موضع وأظهر في موضع، مع أن الحرف المدغم في الموضع الأول هو نفس الحرف المظهر في الموضع الثاني، وهكذا. ومن هنا أيها الإخوة نعلم أن القرآن هو مأخوذ من أفواه الشيوخ، فما أخذه عن شيوخه وشيوخه أخذوا عن شيوخهم إلى أن انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا مجال للرأي والاجتهاد في القراءة. القراءة لا يدخلها الرأي ولا الاجتهاد، فهي مسموعة. ولهذا هذه الأمة اختصت بالسماع بالأخذ، ليس هكذا كتاب تقرأه أنت كيف أردت، لا، إنما تجلس بين يدي الشيخ وتسمع منه وتقرأ عليه. هذه هي طريقة أخذ القرآن الكريم. لا يؤخذ القرآن من مصحف إلا إذا أخذه من شيخ. أما أن تذهب إلى المصحف وتقرأ، لا، ليست هذه الطريقة هي، إنما لا بد أن تسمع من الشيخ وأن يسمع منك الشيخ، تعرض عليه ويراجعك ويصحح لك القراءة. فهذه سنة، طريقة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، هكذا جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء، هو أفصح من نطق بالضاد، يعني لا أحد من العرب نطق بالضاد مثل محمد صلى الله عليه وسلم في الفصاحة وفي البيان، أفصح العرب. ومع ذلك لم ينزل عليه القرآن هكذا وقال له اقرأه يا محمد، لا، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئه القرآن ويدارسه القرآن 23 سنة، وهو يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القيامة كان من حرصه على القرآن يريد أن يسرع في القراءة عندما يسمع جبريل، قبل أن ينهي جبريل مثل الآية أو كذا. فالله تعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك لسانك بالقرآن لتتعجل القراءة، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه، لتتعجل القراءة. فإذا قرأناه، أي قرأناه على يعني بواسطة جبريل، فاتبع قرآنه، أي معنى إذا قرأ جبريل الآية فلا تعجل أنت في اتباعه حتى ينهي القراءة، يعني هذه طريقة التعليم من الله تبارك وتعالى في تعليم القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه الله تعالى أن يعجل بالقراءة في اتباع جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذه السنة يعني لا زالت في الأمة حفاظا وحماية للوحي، لأن الكتاب إذا قرأته وأنت مستقل دون شيخ يمكن أن تحرفه، يمكن أن تبدل وأن تغير، وهكذا. لا، القرآن مأخوذ من أفواه الشيوخ، فمن أراد أن يتعلم القرآن فعليه أن يتعلمه من أفواه الشيوخ. تتعلم القراءة وتستمع ثم تسمع الشيخ الذي تقرأ عليه القرآن الكريم. إذن فهذا الأمر مفروغ، أمر مفروغ منه. يعني وإن كانت اللغة تعطينا التوسع في المسائل، لغة العرب واسعة، لغة العرب واسعة، ألفاظها واسعة ومتسعة، يعني ليست لغة في العالم فيها اتساع مثل لغة العرب، لغة متسعة. لكن ليس كل ما يجوز في اللغة تقرأ به القرآن، لا، ليس كل ما يجوز في اللغة يقرأ به الإنسان القرآن، لا. فإن أعطت اللغة أوجه متعددة في الكلمة فلا تقرأ بهذه الأوجه اللغوية، بل تذهب إلى الشيخ وتسمع منه وجه المقروء به، الوجه المقروء به، لا أن تأخذ كل أوجه اللغة وتقرأ بها القرآن، لا. ولهذا الأئمة الكبار في النحو، في اللغة، أئمة النحو وأئمة اللغة، ما أحد منهم تجرأ أن يقرأ القرآن بحسب ما عنده من علوم اللغة، لا أحد، لا أحد سمح لنفسه أن يقرأ القرآن بما حصل عليه من علوم اللغة، لا، بل كانوا يلتزمون فيه، يلتزمون فيه ما سمعوه من الشيوخ، وإن كانوا هم أئمة في اللغة. تجد سيبويه في إمام اللغة لم يقرأ حرفا من القرآن الكريم بما عنده من اللغة أو ما سمحت به اللغة، كذلك الأصمعي، كذلك الخليل بن أحمد، أئمة اللغة. يعني ما أحد يعني قرأ القرآن الكريم بالأوجه المتعددة في اللغة. وهكذا حتى يبقى الوحي كما هو، كما هو يعني منزل صحيح لا يدخله الريب ولا الشك. إذن هذا ما يعني ما ذهب إليه نافع رحمه الله، حيث أدغم بعض الألفاظ في أماكن ثم أظهر في بعض الأماكن الأخرى. أيضا من جملة المسائل، يعني من الحروف المتقاربة والتي حصل فيها الإدغام واتفق ورش وقال على إدغامها، ذلك القاف في الكاف، وهو موضع واحد في القرآن الكريم في سورة المرسلات في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فأدغم القاف في الكاف. معروف أن القاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان، أقصى اللسان، القاف من فوق أقصى اللسان والكاف أسفل، فالقاف والكاف من الحروف المتقاربة جدا واجتمعت في كلمة واحدة. القاعدة، قاعدة الإدغام، أن اجتماع الحرفين في كلمة واحدة هو آكد من اجتماعهما في كلمتين، آكد الإدغام فيه، آكد أي الإدغام مؤكد من اجتماعهما في كلمتين. فمثل اجتماع القاف في الكاف في كلمة، هذا الإدغام آكد، لأن القاف لا ينفصل عن الكاف لأنه في كلمة واحدة، بخلاف ما إذا كان الحرف الذي يجوز إدغامه في كلمة والحرف الآخر في كلمة أخرى، فيمكن أن ينفصل عنه بوقف أو كذا. فكلمة ألم نخلقكم اتفق ورش وقالون على إدغام القاف في الكاف، إلا أن أهل الأداء اختلفوا، فبعضهم جعله إدغاما كاملا، أي إدغام القاف في الكاف إدغام كامل، فتنطق بالكلمة بالكاف مشدد، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. وهذا ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله وعليه العمل في المغرب، أي أن نحن ندغم القاف في الكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم إدغام كامل. هذا الذي جرى به العمل اتباعا لمذهب الحافظ أبي عمرو الداني وعلماء آخرون في القراءة وأئمة آخرون جعلوا إدغام القاف في الكاف إدغام ناقص، كما سبق لنا الطاء عند التاء بسطة إدغام ناقص، أدغم الطاء في التاء ولكن بقي يعني صفة الإطباق، بقيت يعني لم تدخل في التاء، لكن في القاف في الكاف يعني في مذهب الحافظ أبي عمرو الداني على أن إدغام القاف في الكاف إدغام كامل، معنى إدغام صفة الاستعلاء والقلقلة كلها أدخل في الكاف، فأصبحت الكلمة كاف مشدد فقط، ألم نخلقكم. ومذهب أهل القيروان أيام كان العلم منتشر في الأندلس وفي القيروان ذهبوا إلى أن إدغام القاف في الكاف إدغام ناقص، فيبقون يعني صفة الاستعلاء والقلقلة، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، هذه أصوات، ألم نخلقكم، هذا مذهب أهل القيروان بكي بن أبي طالب وأبو العباس أحمد أبو العباس المهدوي رحمه الله وغيرهم من أئمة القراءة، جعلوا إدغام القاف في الكاف إدغام ناقص. فإذا ذهبنا إلى الإدغام الناقص فلا بد من أن نحافظ على صفة الاستعلاء الموجودة في القاف، ألم نخلقكم، نخلقكم. فإذا أدغمنا القاف في الكاف إدغام كامل فنقرأ بدون صفة استعلاء والقلقلة، ألم نخلق، ألم نخلقكم. من يقرأ لنا من الطلبة الإدغام الكامل؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ آخر ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الذين يقرؤون عندهم مراتب، يعني كلهم في الحقيقة أدغموا، ولكن حتى الإدغام عنده في النطق مراتب. يلا البدوي، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ إذن هذا الإدغام الكامل وهو الذي نقرأ به نحن أهل المغرب في هذه الكلمة، يعني فيما يخص الطاء مع التاء نقرأ بالإدغام الناقص، أحطت فرطتم، فرطت في جنب الله لئن بسطت إلي يدك، ولكن في هذه الكلمة ألم نخلقكم نقرأ بالإدغام الكامل، لأن القاف ليس في مرتبة القوة مثل الطاء، فالقاف هو إذا قسناه بالطاء فهو أضعف، ولهذا أدغم في الكاف. الكاف كذلك فيه شدة، وإن كان الطاء مع التاء حتى التاء فيه شدة، ولكن الطاء أقوى من القاف، فلهذا لما ذهبنا إلى إدغام الطاء في التاء أدغمناه إدغاما ناقصا، ولما ذهبنا إلى إدغام القاف في الكاف أدغمناه إدغاما كاملا، لأن القاف كما ذكرنا ليس يعني هو يعني ليس في القوة مثل حرف الطاء، ولكن تبقى الإدغام الناقص يبقى وارد، وهو قد قرأ به الأئمة وكلهم على صواب. ثم قال الناظم رحمه الله: ودال صاد مريم لذكري، وبا يعذب من رووا للمصري. قال الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من هذه الكلمات السبع شرع يبين لنا الحروف التي جاءت في أوائل الصور، حروف في فواتح الصور، حروف متقطعة جاءت في فواتح الصور، حروف متقطعة، مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذه حروف متقطعة وكلها ساكنة، ألف ساكن، لام ساكن، ميم ساكن، فإدغامها في الحرف المتقارب، إدغام بعضها في بعض إذا كان من الحروف المتقارب يجري على القاعدة العامة. مثل أدغمنا ميم لام في ميم ميم، لام ميم، فقلنا ألف لام ميم، هذا من إدغام المتماثلين. ميم لام أدغمناه في ميم ميم، فكان إدغام من باب الإدغام المتماثل المتفق عليه، هذا من إدغام المتماثلين. وأيضا في هذه الحروف التي جاءت في فواتح الصور من الحروف المتقاربة، فألف لام ميم لا خلاف بين القراء في إدغام ميم لام في ميم ميم، هذا لا خلاف فيه، إلا أبو جعفر رحمه الله شيخ الإمام نافع، فهذا كان يسكت على كل حرف من هذه الفواتح، فيقرأ مثلا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، لأن أصلها هكذا، أن هذه الحروف متقطعة وهي ساكنة وكل حرف منها مستقل، إلا أن بعض القراء نطقوا بها وأدغموا ما تماثل منها وما تقارب فيها اختلفوا فيها، ولكن أبو جعفر يسكت على كل حرف منها. أبو جعفر هذا من التابعين، قرأ على ابن عباس، قرأ على أبي هريرة، قرأ على عبد الله بن عياش المخزومي من التابعين، وهو شيخ من شيوخ الإمام نافع رحمه الله، وهو من القراء العشرة التي فوق السبع، فهكذا يقرأ هذه الفواتح الصور ويسكت على كل حرف منها. أما غيره فكلهم اتفقوا على إدغام ما تماثل منها، مثل ألف لام ميم اتفقوا على إدغام الميم في الميم لأن من المتماثلين، وهذا لا خلاف فيه. قلنا ومنها حروف متقاربة، منها ما ذكره الناظم زيد، ودال صاد مريم لذكري وبا يعذب من رووا للمصري. قال ودال صاد مريم لذكري، إذا قرنا قوله تعالى كاف يا عين صاد صاد، بقي آخر منا الدال صاد، اجتمع مع ذلك ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك، أي اجتمع الدال مع الذال، وهو من الحروف المتقاربة، فبعض القراء أدغم الدال في الذال فقرأ كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك، أدغم الدال في الذال، وبعضهم قرأ بالإظهار كاف كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ربك يعني لم يدغم فقلقل الدال لأن الدال من حروف القلقلة فلما تقلقل الدال علمنا أن الدال مظهر عند الذال وهي قراءة ورش وقال اتفقوا على إظهار دال صاد من كافة يا عين صاد عند ذال ذكر رحمة ربك وهما من الحروف المتقاربة هذا ما عناه الناظم بقوله ودال صاد مريم لذكري أي عند ذكر رحمة ربك والسياق جاء في الإظهار يعني من أين أخذنا الإظهار أن ورش وقال يظهر دال صاد لأن الناظم قال وأظهر لا كلام العرب إذا ذكر لك الحكم في الأول فجميع الكلمات المعطوفة عليه تصب في حكمه لما قال وأظهر نخسف نبذت عذت أرثتموها وكذا لبثت واذهب معاي غليب وإن تعجب يتوب يريد ثواب فيهما وإن قرب ودال صاد مريمين كلام جاي الكلام على الإظهار هكذا يفهم كلام الناظم الناظم ليس محتاج أن يقول لك عند كل كلمة وأظهر دال صاد مريمين لا قال وأظهر وجميع ما عطف عليه يعني يجري عليه حكم الإظهار إذن من جملة ما اتفق ورش وقال على إظهاره يعني دال صاد إذا كتبنا الكلمة الدال لا يظهر إذا كان نكتب كاف يا عين صاد نكتب الكاف والهاء والياء والعين والصاد لكن عند النطق الخط شيء واللفظ شيء آخر فاللفظ ننطق بهجاء الحروف صاد لام عين طا ها يا سين نون قاف هذا في اللفظ في الكتابة نكتبه حرف في الخط الخط شيء واللفظ شيء آخر ولهذا دائما كان أكد على أن القرآن لابد أن يؤخذ من أفواه المشايخ إذا قرأنا هكذا مثلا قاف في قوله تعالى قاف القرآن ولم نأخذ عن الشيخ وظهرنا القاف نقرأ قاف قاف ألف لام ميم ألم إذن لابد أن تقرأ عن الشيخ فالخط في هذه الحروف شيء واللفظ بها والتلفظ بها شيء آخر لابد أن تلفظ بها تلفظ بالحروف التي في الحرف مثل لام في ثلاث حروف لا والآليف والميم لام مثل كا في حرفان الكاف والآليف وهكذا هذا اللفظ يعني هذه الحروف التي جاءت في فواتح الصور قال ودال صاد مريم لذكري أي وأظهر ورش أو اتفق ورش وقالون على إظهار الدال من كافها يا عين صاد عند الدال من قوله تعالى ذكر رحمة ربك لكن احنا في يعني في الوقف نقف على هذه الكلمة يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد نقف والوقف على أواخر هذه الحروف في فواتح الصور يعني سائغ أنك تقف على آخر فواتح هذه الصور تقف عليها أولا لأنها كلمة مستقلة والوقف يتعين كلمة مستقلة فيجوز الوقف عليها لكن لابد لك من علم إذا وصلت هذه الكلمة كيف تصل؟ هل تصل بالإدغام أم تصل بالإظهار؟ لا بد من العلم. فليس كل كلمة تقف عليها هكذا لا تحتاج فيها إلى الوصل، لا، لا بد أن تكون على علم الوصل إذا وصلت، وعلى علم الوقف إذا وقفت، لا بد. إذن فالوقف على كافي عين صاد صائغ، ولكن لا بد لطالب العلم أن يكون على علم إذا وصل بأي وجه يصل، هل يصل بالإدغام، هل يصل بالإظهار. ولهذا الناظم لما كان الاحتياج داعي، أي الحاجة داعية إلى هذا، نبه على هذه، وهو كان يقف على كاف هاي عين صاد ونبه عليها للعلم بها. قال: ودال صاد مريم لذكري، ثم قال: وبا يعذب من رووا للمصري. من جملة الحروف المتقاربة الباء مع الميم، الباء مع الميم، الباء تخرج من الشفتين وكذلك الميم. الباء فيها شدة والميم بين الرخاوة والشدة، ولكن كلاهما يخرجان من الشفتين. لا بد لكي تخرج الميم لا بد أن تطبق الشفتين، وإذا أردت أن تنطق الباء لا بد أن تطبق الشفتين، إلا أن إطباق الشفتين عند الباء أقوى من إطباقهما عند الميم، إطباق الشفتين عند الباء أقوى، لأن الباء أقوى فيها شدة، فتطبق الشفتين هكذا بقوة. إذن فهما يخرجان من مخرج واحد، الباء والميم يخرجان من مخرج واحد. اجتمع الباء الساكن مع الميم في كلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقط، لأن الباء ساكن مجزوم لأنه في محل جزم، واجتمع مع الميم في ميم من. فاختلف وارس وقالون، جميع ما تقدم من قول وأظهر كله اتفق وارس وقالون على إظهاره، لكن في كلمة يعذب من اختلف. فوارس أخذ عن شيخه نافع بالإظهار، أي إظهار الباء عند الميم، وإذا أظهر الباء عند الميم لا بد من قلقلة الباء، لأن إذا لم يقلقل يدغم، عدم الإدغام يساوي عدم القلقلة يساوي الإدغام. فهل نحن ندغم؟ هل نحن نقلقل؟ يقلقل من أحكام التجويد، فيقرأ ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء، قلقلة ويعذب من. فإذا لم يقلقل وقال يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، وهذه قراءة يعني الناس الذين لا يعرفون التجويد، فهو يدغم. فإذا كان يقرأ رواية وارس وأدغام الباء في الميم فهذا لحن لا تجوز به القراءة، تحرم به القراءة، لأنك تقرأ برواية وارس وتدغم الباء في الميم فأنت قد خلطت، وهذا لحن لا يجوز في القرآن الكريم. إذن فلا بد من القلقلة عند هذه الكلمة. وأما باقي يعذب فجاء الباء مرفوعا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذا لا كلام فيه لأن الباء مرفوع فلا إدغام فيه، لكن الباء الساكن اجتمع عند الميم في كلمة واحدة في القرآن الكريم فأظهرها وارس، هذا معنى قول النظيم: وباء يعذب من رووا للمصري، وباء يعذب من رووا للمصري. رووا للمصري، مصري يعني ورش، لأنه هو مصري، قانون مدني وورش مصري، لهذا الناظم ذكره باسم بلدي، وهذا يعطينا أنه يجوز للرجل أن تسميه باسم بلدي، تسميه باسم بلدي، وهذا لا عيب فيه، تسميه ببلدي، تقول مثل فلان مثل عبدي زعري شاوي، لا بأس به، لأن هذه الأدبيات التي في علم القراءات وفي الحديث هذه تعطينا جواز يعني هذه الألقاب، أنك يعني تلقب الإنسان ببلده، والإنسان هو مطبوع ومجبول على حب بلده، إذن فأنت تثني عليه إذا ذكرته باسم بلده، لأن الإنسان يحب بلده ويحب عشيرته. ولهذا إذا كان يعني مثل إنسان خاصم مع إنسان وهو من أهل بلده، فيمكن أن يشتمه في غيبته، ولكن لا يستطيع أن يسب بلده، لأن بلده هو بلد هذا يعني خصمه، فيمكن أن يعني أن يشتمه، ولكن لا يستطيع أن يشتم بلده، فالإنسان يحب بلده، فإذا ذكرت الإنسان باسم بلده فأنت قد مدحته ورفعت من قدره. ولهذا يعني الناظم رحمه الله ذكر ورش باسم بلدي، وهو في مقام الثناء عليه، لأنه إمام عالم، ولا يمكن للناظم رحمه الله أن يحط من قدر الإمام ورش، فمرة يقول يسميه ورش، يلقبه بورش، ومرة يلقبه ببلده. وأما اسمه فهو عثمان بن سعيد ورش. إذن هذه كلها يعني تعطينا يعني واحد الأدبيات في التعامل بعضنا مع البعض. ولهذا انظروا إلى هذه الشريعة وإلى هذا القرآن الكريم، وماذا جمع من العلوم، وماذا جمع من الآداب والأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويوفق المسلمين للاعتصام بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.